بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا استمرار حديثنا وشرحنا لكتاب الحافظ النووي رحمه الله من الأربعين النووية له من جمعه، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث التاسع عشر: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجاء في الرواية الأخرى التي ساقها المصنف عند غير الترمذي بعد قوله احفظ الله تجده أمامك: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا في اللفظة الأولى: وإذا سألت فاسأل الله، المقصود أن العبد إذا ما أراد أن يسأل حاجة فلا يسأل إلا الله جل وعز، فيدعوه وينيب إليه، والدعاء هو العبادة. قال جل وعز: واسألوا الله من فضله. فالعبد مأمور أن يلجأ بالسؤال والاقتراح بين يدي الله جل وعز، مأمور بسؤاله جل وعز والاقتراح بين يديه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز أن يتوجه العبد بالسؤال في الأمور التي لا يقدر على تحقيقها إلا الله، ومن فعل ذلك فإنه قد وقع في ضرب من ضروب الشرك به جل وعز. ولا يسأل المخلوق شيئا من تلك الحوائج، فالعبد أو المخلوق مثله كمثل غيره من المخلوقات. قال جل وعز: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فسؤال الله جل وعز دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار للذل والانكسار والحاجة والافتقار، بل فيه الاعتراف بقدرة الله جل وعز، وأنه جل وعلا هو القادر على الرفع والدفع، رفع الضر ودفعه، وهو القادر على نيل المطلوب للعبد، يجلب له المنافع ويدرأ عنه المضار. فالافتقار والذل لا يصلح إلا لله جل وعز. أما سؤال الناس من حيث الأمور التي يقدرون على تحقيقها من أمور الدنيا وحطامها، فإن السنة قد وردت بذم سؤال الناس، وترغب في التعفف عما في أيديهم أو ما عندهم. والله أثنى على المتعففين، قال جل وعز: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالبعد عن سؤال الناس هو المطلوب والمرغب فيه، وإن احتاج الإنسان إلى معونة ومعاونة من شخص في أمر يقدر عليه وهو قادر عليه وأراد يعني أن يعينه عليه، فلا حرج إن شاء الله إن كان لا يستطيع القيام به بنفسه. وعلى كل حال مهما يكون، فالبعد عن طلب الناس سلامة ولو قل الأمر، فلا نقول هو ممنوع، يعني طلب المعونة من الغير فيما يقدر عليه وهو حي قادر، نعم حاضر يستطيع، هذا جائز وإن كان البعد عنه أولى. وأما طلب المعونة من الغير فيما يقدر عليه الإنسان ولكنه غير موجود لسفر أو بعد أو نحو ذلك، هو قادر وحي لكنه غير حاضر، فهذا من السفه ما لم يصحب ذلك اعتقاد في ذلك المدعو بأنه يسمعه ويجيبه، فهنا نخرج إلى حد نعم وضرب من ضروب الشرك، وسبب عظيم من أسباب الزيغ والانحراف والعياذ بالله. ولو طلب العبد من زيد من الناس في أمر يقدر عليه الحي وكان هذا المطلوب موجودا وحيا لكنه غير قادر، معطل لا يستطيع أن يفعل، معطل الأطراف لا يستطيع. فهذا الطلب أيضا من السفه، أن تطلب من إنسان عاجز أمرا لا يقدر على فعله لأنه غير قادر، مع أنه حي وحاضر وهو أمر يقدر عليه الأحياء غير العاجزين. هذا من السفه، ما لم يصحب ذلك اعتقاد في أن هذا غير القادر يقدر في الإعانة والمعونة ونحو ذلك، فهذا أيضا ضرب من ضروب الشرك والعياذ بالله. فالأمر يجب أن يتفطن له ويتنبه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. العبد مهما أوتي من قوة وجاه ونحو ذلك مهما يكن، فهو لا يزال فقيرا عاجزا عن الاستقلال بجلب المصالح ودفع المضار. فالواجب على العبد إن كان أمره كذلك أن يستعين بالله وحده على مصالح دينه ودنياه. فمن أعانه الله فهو المعان الموفق، ومن خذله وتخلى عنه فهو الخاسر المفلس والعياذ بالله. والاستعانة بالله لهذا، لأن العباد عاجزون قاطبة عن جلب المصالح عن أنفسهم ودفع المضار عنها فضلا عن غيرهم. فلا معين للعبد في الأولى والآخرة إلا الله جل وعلا. وفي هذا تحقيق من العبد لمعنى قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد لا تحول له من حال إلى حال، ولا قوة له في ذلكم التحول من حال إلى حال إلا به جل وعز. وهي كلمة عظيمة، وهي من الأذكار التي يقرأها العبد عقيب الصلوات وغيرها كما هو في الذكر الوارد، وكنز عظيم لو تأمله العبد. فالعبد محتاج إلى الله جل وعلا ومستعين به، يطلب من الله العون والإعانة في فعل المأمورات، ويطلب من الله جل وعز العون والإعانة في ترك المحظورات، ويطلب منه جل وعلا العون والإعانة في الصبر على الأمور المقدرة والمكاره، سواء كان ذلك في سيره في دنياه أو عند موته، بل وبعد الموت في حال البرزخ، بل ويوم القيامة. فلا يقدر على ذلك ويعينه عليه إلا الله جل وعلا. فمن حقق هذه الاستعانة على ذلك الوجه فإن الله قد أعانه وسدده ووفقه. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره والعياذ بالله وكله الله إلى نفسه بل وإلى من استعان به، وهذا علامة الخذلان والعياذ بالله، علامة الخذلان والعياذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن ينحرف يمنة أو يسرى عن الصراط القويم. فيستعين العبد بالله على الطاعة، ويستعين العبد بالله على ترك المعصية، وعلى الصبر على تلك المقدرات التي أشرنا إليها، وعلى التثبيت في الأولى والآخرة. وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الوجه السابع في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، الحديث إلى آخره. وفيها رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجاء في لفظ جف القلم بما هو كائن. الأمة كلها من أولها حتى آخرها لو اجتمعت على أن ينفع العبد بشيء لا ولن يستطيع أن يفعل ذلك إلا بشيء قد كتبه الله للعبد. فالمقادير مقدرة، وهذا يعني يرشد العبد إلى وجوب الاستسلام والتسليم والإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر سر عظيم من أسرار الله جل وعز، فالمقادير كلها مكتوبة مفروغة، فإن الكتاب قد كتب والأقلام قد كتبت ما أمرت بكتابته، بل وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة بما كتب عليها أو ما كتب فيها. قال الله جل وعز، جاءت النصوص أيضا تدل على هذا المعنى، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قد جاء في الصحيح عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ لماذا نعمل إذا كان الله قد كتب وجرى الأمر وجرى القلم بما هو كائن؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال الرجل: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العبد لا يدري، انتهى الحديث، العبد لا يدري بما يختم الله عليه وبما كتب الله له وبما جرت به المقادير عليه، فالعبد يحرص كل الحرص على أن يفعل المأمور وينتهي عن المنهي، لعل الله يختم له بخير، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الحاكم وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أراد بالعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: دله على عمل صالح فقبضه عليه. فالعبد جميعا، العباد آسف، جميعا لا يستطيعون دفع الضر ولا جلب المنفعة، لا لأنفسهم فضلا عن غيرهم، إلا بما كتبه الله جل وعلا عليه. فما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه كله مقدور مقدر عليه، ولا يمكن أن يصيب العبد أمر لم يكتبه الله جل وعلا عليه في الكتاب السابق. بل لو اجتمعت الخلائق أجمعين، إنسهم وجنهم، صغيرهم وكبيرهم، على خرق ذلك ما استطاعوا إليه سبيلا. قد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإيمان بالقضاء والقدر والتسليم يشرح صدر العبد وينور قلبه ويفرج همه، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والآية: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمتأمل في هذه الوصية العظيمة لعبد الله بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن مدار الوصية كاملا من قبل ومن بعد على هذا الأصل، فما ذكر قبل وما سيذكر بعد مداره على هذا، متفرع عنه راجع إليه. فالإنسان والعبد إذا ما علم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، من خير أو شر، من نفع أو ضر، وأن العبادة والخلائق جميعا لو اجتمعت على مخالفة المقدور والمقدر له فإن ذلك لا يفيد البتة، ولو اجتمعت على جلب نفع أو دفع ضر غير مقدر لا يمكن البتة. فإذا كان واستقر عند العبد هذا علم حينئذ أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته هو وحده النافع الضار، المعطي المانع، المعز المذل، فأوجب ذلك عند العبد أن يوحد الله وأن يفرده جل وعز بالعبودية وأن يفرده بالطاعة وأن يحفظ حدود الله جل وعلا وأن يحافظ على الأوامر والنواهي، فلا يخاف ولا يرجو ولا يحب ولا يسأل ولا يتضرع ولا يدعو غيره جل وعلا ولا ينيب إلا إليه، فينقلب الأمر كله لله جل وعز، ألا له الخلق والأمر جل وعز، فيقدم طاعة الله على طاعة الخلائق أجمعين، ويتقي سخط الله جل وعز وإن كان في ذلك سخط الناس، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ثم الوجه الذي يليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. العبد له معرفة بربه جل وعلا، ومعرفة العباد لربهم على قسمين: معرفة عامة وهي المعرفة بالله جل وعلا من الإقرار به جل وعز والتصديق والإيمان بأنه جل وعلا هو إله الأولين والآخرين وهو المستحق للعبادة، وهذه المعرفة العامة يشترك فيها جميع المؤمنين ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. والقسم الثاني المعرفة الخاصة، معرفة الخاصة بالله جل وعز، وهذه رتبة عليا لا يصلها عامة المؤمنين إلا من جعل همه واستفرغ وسعه ومال قلبه بالكلية إلى الله جل وعلا، والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والتلذذ بذكره جل وعز والحياء منه في السر قبل العلانية والهيبة له في السر قبل العلانية والخوف منه جل وعلا والرجاء له. وهذه المعرفة الخاصة هي التي تحتاج إلى الوصول إلى جهاد ومجاهدة للنفس. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد العارفين وإمامهم كان يقول إذا حزبه أمر: أرحنا بالصلاة يا بلال، لما في ذلك من خشوع وانكسار وتضرع وقطع الصلاة إلا بالله جل وعلا، والخشوع إليه والتضرع إليه والدعاء له جل وعلا، ففي ذلك تلذذ واستئناس بذكره جل وعلا. وهذا الصديق رضي الله تعالى عنه كان إذا ما قام يصلي سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. ولهذا لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح أمر الناس أن يقدموا أبا بكر للصلاة، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف بكاء لا يستطيع. قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالصحب رضوان الله عليهم لهم من المعرفة بالله جل وعلا ما فاقت كل معرفة ممن جاء بعدهم، فمن سار على ركبهم واستنى بهديهم قارب الرتبة التي بلغوها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كانت معرفة العبد لله جل وعلا على قسمين، فمعرفة الله للعبد أيضا على نوعين: معرفة عامة وهي علمه جل جلاله بعباده أجمعين، واطلاعه جل وعز على ما يسرون وما يعلنون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ويقول هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ويقول جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمعرفة الله بعباده جميعا، نعم، معرفة عامة، علمه أحاط بكل شيء جل وعز. لحظة. المعرفة الثانية معرفة خاصة، معرفة الله لعبده معرفة خاصة، وهذه تقتضي منه جل جلاله، تقدست أسماؤه، محبته للعبد وتقريبه إليه وإجابة دعاء العبد، وإن جاء العبد من الشدائد ونصرة العبد من النوازل، واستجابته لدعاء العبد في رفع الضر ودفعه، كما قال سبحانه كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في الحديث القدسي أن الله يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه النصرة من الله جل وعلا هي عن معرفة خاصة بالعبد، ومحبة للعبد، وتقريب له وإجابة له. قد كان عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى الله جل وعز في الرخاء وفي الشدة، والله لا يخلفه، كما جاء ذلك في غزوة بدر، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى سقط الرداء من عاتقه الشريف، يطلب من الله أن ينجز ما وعده من نصرة هذه الفئة، فحقق الله له ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام دائما الذكر واللجوء إليه جل وعز في السراء قبل الضراء، وبئس العبد من لا يعرف الله إلا في الضراء، ولا يلجأ إليه إلا عند نزول النازلة. فما أحلم الله على خلقه جل وعلا، وما أشد رحمته بعباده جل وعز. فمن عامل الله جل وعز بالتقوى وبالطاعة في حال الرخاء، عامله الله جل وعلا باللطف والعون والإعانة والتأييد والنصرة في حال الشدة. ولهذا قال رجل لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: أوصني. قال: اذكر الله في السراء يذكرك الله جل وعز في الضراء. وإن من أعظم الشدائد التي تنزل على العبد هي عند الموت وسكرات الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي سكرات الموت لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، بل ما بعد الموت أشد منه، إن لم يكن مصير العبد إلى خير وفلاح. فالواجب على المؤمن أن يستعد للموت وما بعد في حال صحته وفي حال فراغه، في حال صحته قبل مرضه، وفي حال فراغه قبل شغله، فيتزود بالتقوى وبالأعمال الصالحة، كما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن ذكر الله جل جلاله في حال الرخاء وفي حال الصحة واستعد للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله جل جلاله عند هذه الشدائد وثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيلطف به ويسهل أمره ويعينه ويتولاه ويثبته على التوحيد والسنة، فيلقى الله جل جلاله وهو عنه راض. ومن نسي الله جل جلاله في حال الصحة والرخاء ولم يستعد لذلكم اللقاء نسيه الله في هذه الشدائد وأعرض عنه وأهمله. وكما قلنا عن الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. فإذا نزل الموت بالعبد المستعد المحسن الظن بالله جاءته البشرى من الله، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والفاجر بالعكس والعياذ بالله. فيفرح المؤمن حينئذ ويستبشر، ويندم المفرط والعياذ بالله فيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والذين ثبتهم الله جل وعلا من أئمة الحق من صحابة رسول الله وقبلهم سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، فمن جاء بعدهم كثيرة وكثيرة جدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: هذا هو الوجه الثامن، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. تقدم بيان معنى واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك في كلامنا حول القضاء والقدر، في قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر الحديث. اعلم أن في الصبر على أن النصر مع الصبر، الصبر على ما يقع على العبد من خير أو شر، النصر معه صحيبه. فما أصاب العبد من مصائب مؤلمة نزلت به مكتوبة عليه مقدرة صبر عليها، كان له في الصبر خير كثير. دل على هذا أيضا ما جاء في كتاب الله جل وعز في من قوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالصبر خصلة عظيمة يحتاجها المسلم كي يقوم بأمر الله جل وعلا وأن يحافظ على تلك الأوامر. فإن الله يمتحن ويبتلي أحيانا عباده ليرى منهم الصبور. والمسلم معرض إلى الابتلاء بأنواعه يحتاج منه إلى صبر. فدعوة الناس تحتاج إلى صبر، وترك المحرمات يحتاج إلى صبر، لأن المعاصي شهوات شديدة على النفس والعياذ بالله، والمعصوم من عصمه الله. والمحافظة على الطاعات يحتاج إلى صبر ومجاهدة. فالصبر على هذا كله سبب للنصر وطريق إليه، سبب للانتصار على الشهوات والشبهات، صبر على نزوات الشيطان ونزغاته من الصرف عن الطاعة، من الحث على ارتكاب المعصية، من التضجر على أقدار الله المؤلمة، أو من الجهاد الذي هو قتال المشركين أو غير نعم والمنافقين. وكما قال الحافظ ابن رجب: أن الصبر والنصر، النصر الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، يشمل الجهادين، يشمل النصر في الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما ظفر وانتصر على عدوه، ولم من لم يصبر فجزع والعياذ بالله وضعف واستجاب لتلك الخطرات والوساوس أو ضعف أمام العدو الظاهر مع العدو الباطن، صار أسيرا لعدوه قتيلا له. وإن من أعظم ما يجلب على العبد الصبر صدق اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار، فإن البلاء ينزل بالذنوب وقد لا يصبر الإنسان على دفعها، فالله ينزل بالعبد البلاء ليمحصه حتى يتوب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والإنسان يحتاج دائما إلى أن يكون قريبا من الله حتى يقابل ذلك الابتلاء بالصبر، فيعترف لله جل وعز بالفضل ظاهرا وباطنا، ويصرف تلك الأمور المنعم بها عليه في مرضات الله جل وعلا. قد بين الإمام ابن القيم رحمه الله معنى الصبر فقال: والصبر هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الكف عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. إذن الصبر حبس للنفس عن التسخط، حبس للسان عن الشكاية، حبس للجوارح عن المعصية. قال: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، وصار المكروه محبوبا. فيجب على العبد، وهذا إذا انقلبت المحنة إلى منحة والمحبوب والمكروه محبوبا، هذا هو النصر الذي وعد به من صبر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الوجه الثامن، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قد تتوالى على الإنسان المصائب والفتن والمحن، وتشتد عليه الأمور، وتضيق عليه الدنيا بما رحبت، ويتمكن منه الحزن والغم والهم، فإذا احتسب وصبر وعلم أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره النافذ ومشيئته جل جلاله الغالبة، ولم ييأس العبد من روح الله، تداركته عناية الله جل وعلا وعفوه ومغفرته ورحمته، وجاءه الفرج، فانقلبت تلك الكرب إلى منح، وتلك الهموم إلى أفراح، وتلك المكروهات إلى محبوبات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالبلاء قد انصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم الأحزاب صبا، خوف وجوع وبرد ومشقة وعدو، صمد الرجال وأمامهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فانقلبت تلك الشدائد إلى رخاء ولله الحمد، والكروب إلى منح، والمحن إلى نصر من الله جل وعز وتأييد. قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فلا يقنط العبد من رحمة الله، لا يقنط العبد من رحمة الله، كما قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فكم الكربات التي جمعت بأنبيائه عز وجل، ثم تناهى ذلكم الكرب إلى نجاة وإلى نصر وإلى تأييد وفرج. فهو الذي أنجى نوحا عليه السلام ومن معه في الفلك، وأنجى إبراهيم عليه السلام من النار التي قذف فيها، وأنجى موسى عليه السلام وقومه من اليم وأغرق عدوهم، وهكذا في حوادث كما قلنا وقصص كثير وكثير. كما قال قائلهم: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لكن لا يأس الإنسان من روح الله ولا يقنط، فليثق بالله جل وعلا، وإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، ولطف الله جل وعلا سابق بعباده لمن صدق إليه ولجأ وأحسن في لجوئه إليه جل وعز. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، حيث قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإن بعد كل عسر يسر، كما في قول الله جل وعز: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فالعسر الثاني هو العسر الأول في قوله جل وعز: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الثاني هو الأول، واليسر الثاني ليس الأول. المعرف هنا هو المعرف الثاني، الأول هو المعرف الثاني، فالتكرار يفيد أن الثاني هو الأول، والتنكير يفيد المغايرة، يفيد المغايرة. فصار عسر بين يسرين، ولن يغلب عسر يسرين كما قال رضي الله تعالى عنه. لكن يحتاج ذلك من العبد إلى إيمان صادق ويقين بالله جل وعز، كما قال جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالعبد يجب أن يتوكل على الله جل وعلا حق التوكل، وأن يصدق مع الله جل وعلا في اللجوء إليه، فيدعوه في كشف الضر ورفعه ودفعه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيستفاد من هذا الحديث في هذه اللفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن العسر لا يدوم، أن العسر لا يدوم والكرب لا يدوم لمن احتسب وصبر وصدق ولجأ إلى الله جل وعلا، وعلم أن ما أصابه إنما هو مقدر من عند الله جل وعز، لا مفر للعبد من قضاء الله وقدره، استقام على أمر الله جل وعلا، علم ذلك وأيقن، انقلبت تلك الكربات إلى محبوبات، وانقلب ذلك العسر إلى يسر، وانقلبت الأمور من محن إلى منح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والوجه الأخير التاسع: نستفيد من هذا الحديث فوائد عدة، من ذلك عظم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ملاطفته لابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو غلام صغير، في قوله: يا غلام إني أعلمك كلمات. فهذا تأديبه صلى الله عليه وسلم، نعم، وملاطفته له رضي الله تعالى عنه. ونستفيد أيضا من ذلك أن من حفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه حفظه الله جل وعلا، حفظه الله جل وعلا على النوعين اللذين سبقا. ونستفيد أيضا أن من أضاع حق الله بإضاعة دين الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه. ونستفيد أيضا الحث على تربية الأبناء تربية حسنة، وتعليم الأبناء التعليم الحسن في أمور دينهم، حتى تستقيم لهم عباداتهم وتنسكهم لله جل وعلا. ونستفيد أن كل شيء مكتوب على العباد منتهى منه، فليعمل العبد بما كتبه الله جل وعز عليه، إن ختم الله له بخير فهذا الموفق، وإلا فذاك الشقي والعياذ بالله. ونستفيد أيضا البشارة العظيمة والمنة العظمى لمن صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله جل وعلا، فإن النصر قرين الصبر. ونستفيد أيضا البشارة بأن العسر لا يدوم وأن الكرب لا يدوم لمن استقام على أمر الله فصبر، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي تضمنها هذا الحديث العظيم. نسأل الله جل وعز أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.